في سورة النمل في الآية 30: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. هذه بسم الله الرحمن الرحيم أجمع المسلمون على أنها جزء من آية. قول الله عز وجل في سورة النمل: إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، أجمع المسلمون على أنها جزء من آية. لكن أهل العلم اختلفوا في بسم الله الرحمن الرحيم المكتوبة في المصاحف في أوائل كل سورة. هذا الاختلاف على ما يلي: بعضهم يقول إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة، قالوا لأنه أذن للمسلمين أن يكتبوا القرآن بين دفتي المصحف، فما كتب فيه بين دفتيه فهو قرآن. هذا غالب أدلتهم، لهم أدلة أخرى لكن هذا غالب أدلتهم. وقال آخرون إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست آية، وإنما كتبت للفصل بين السور وللتبرك. لماذا؟ للفصل بين السور وللتبرك. وقال الشافعي رحمه الله إن بسم الله الرحمن الرحيم آية من سورة الفاتحة، ثم إنه قال ببعض أقوال أهل العلم أنها ليست آية من باقي السور، لأنه لا يمكن أن يقال إن بسم الله الرحمن الرحيم وضعت قبل سورة الفاتحة للفصل بين السور. لماذا؟ لا توجد قبلها سورة. والله يقول: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. فأجمعوا إلا ما شذ عن حسين الجعفي وعبيد بن عمرو بن عبيد. عمرو بن عبيد يقول آيات القرآن ست، وحسين الجعفي يقول ثمان، وكلاهما لا ينظر إلى قوله. ها هنا الله قال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني، فآيات القرآن سبع. فعلى هذا القرآن الذي بين أيدينا الآن مكتوب فيه بسم الله الرحمن الرحيم موضوع عليها رقم واحد، معدودة على أنها آية من الفاتحة. لكن يشكل أن القائلين بهذا بعضهم لا يجهر بها في الصلاة، لحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين، الحمد لله، يقول يعني يقرأ الحمد لله رب العالمين. الشافعي يقول إن معنى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستفتح بالحمد لله رب العالمين ليس المقصود عنده أن النبي يبدأ بالحمد لله رب العالمين، وإنما المقصود لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة، لا يبدأ بشيء قبل الفاتحة. هذا معنى وجيه. والذين قالوا إن بسم الله الرحمن الرحيم ليست بآية وهم باع مالك رحمه الله، قالوا إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مضت عليه الدهور وانقرضت عليه الأزمنة منذ وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد الإمام مالك، ولا يعرف أن أحدا من الأئمة كان يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. القضية فيها خلاف معروف مدون في المطولات، وأنا أقول لم يتبين لي أي الأقوال فيها أرجح. لا أجزم بأنها آية من الفاتحة، ولا أجزم بأنها غير آية من الفاتحة. لكن الذي أريد أن أوصله إليك، عندما تصلي وراء إمام مثلا في مصر، ومصر مثلا ساد فيها المذهب الشافعي، فلما تسمع الإمام يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم لا وجه للإنكار عليه، لأن الإمام مقلد لإمام متبوع من أئمة المسلمين. ومن لم يرها آية فهو إمام مثل الإمام مالك مقلد من أئمة المسلمين، فمن يرى رأيه لا يجهر بها في الصلاة. والمقصود أن مثل هذه الاختلافات لا ينبغي أن تنشئ العداوة ما بين المسلمين، مع اتفاق المسلمين على أن الله عز وجل علم نبيه وأدبه أن يقول البسملة في كثير من أحواله، في أكله وشربه وستر عورته عن أعين الجن وعند جماع أهله وعند الذبح وغير ذلك مما هو مفصل في كتب الفقهاء، فهي شأنها عظيم وفضلها كبير وبركتها ظاهرة، ولذلك دونت بين دفتي المصحف.